ضربت آدو داریم که ملخص کنیم این همین خیلی خوب. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الأمين. الكلام في أسماء الإشارات أو تعبير كل المبهمات عام من أن يكون اسم إشارة أو ضمير أو اسم الموصول. سيد العالم رضوان الله تعالى عليه أولا ترجمه رأي صاحب الكفاية، ثم بعد ذلك أشكل عليه، وفي المرحلة الثالثة أفاد تحقيقه الشريف وبين ما هو الحق لديه في هذه القسم في هذه الأسماء، أسماء الإشارة والضمائر والمبهمات كلها. في مقام ترجمة رأي صاحب الكفاية أفاد أن صاحب الكفاية يكون الفرق بين اسم الإشارة وبين باقي الأسماء، يعني اسم الإشارة وما ألحق بها، هو الفرق بين الحرف والاسم، يعني الوضع والموضوع والمستعمل فيه في المعصب اسم الإشارة عامونا، وإنما الفرق بين اسم الإشارة وغير اسم الإشارة إنما هو في نحو الاستعمال. الاستعمال في أسماء الإشارة مقيد بقيد مخصص بخصوصية، وتلك الخصوصية إنما هي قيد بالاستعمال وليس قيدا للموضوع ولا للمستعمل فيه. فالوضع عام، الموضوع عام، والمستعمل فيه. هكذا ترجم سيدنا العالم رأي صاحب الكفاية. وفي مقام في مرحلة ثانية في مقام الإشكال على صاحب الكفاية أفاد قدرة الله به أنه ما هو المقصود بلفظ الإشارة. إن كان المقصود بالإشارة الدلالة فلهذا المعنى للإشارة يعني الدلالة موجود في جميع الأسماء والعروف والأفعال حين تدل، فلا يبقى فرق بين أسماء الإشارة وبين ألفاظ أخرى في اللغة والأفعال والحروف، كلها تدل على معانيها بنحو من الأنحاء، فلا بد أن تفسر إشارة بغير الدلالة، والإشارة بغير معنى الدلالة لا بد من أخذها على معنى موضولا حتى يتميز موضولا في أسماء الإشارة عن موضولا في باقي الألفاظ. وإذا أخذ ذلك المعنى الذي نفسر به الإشارة وهو معنى واضح أضيف إلى اسم الإشارة موضولا أو المستعمل فيه أصبح جزئيا، فعلى هذا الخصوصية التي هذا تعطي من الإشارة تقتضي أن يكون الموجود والمستعمل فيه خاصا وليس بعام. ثم بعد ذلك بعد هذه المناقشة انتقل قدس الله روحه طاهرا إلى طرح تحقيقه الشريف في هذا الشعر، فقال إن الصحيح التحقيق إن الأسماء الإشارة وما أريك بها بل لا تستعمل في مفاهيمها، فالكلمة هذا لا تستعمل في مفهوم مفرد مذكر بل تستعمل في واقع هذا المفهوم لا في نفسه المفهوم. بعد ذلك يقول مطلب آخر وهو أنه ذاك المستعمل في ذاك المعنى الواقع المفهوم سواء كان واقع المفهوم جزئي أو واقع المفهوم الكلي، واقع المفهوم الجزئي كمفهوم زيد وعمر وبكر وخالد ومحمود، وواقع المفهوم الكلي كإنسان ونحو ذلك. هذا الواقع لابد أن يضاف إليه، لابد أن يتميز بالإشارة عن غيره، التميز بالإشارة، والإشارة قد تكون حسية، هذا مثل باليد او بالعين او بالراس او بالقلم او نحو ذلك، اشاره لا بد منها، بل لا يتميز بالاشاره، او قد تكون هذه الاشاره باطنيه ولا تكون حسيه. وهذا المطلب الثالث ان هذه الاشاره بهذا المعنى شرط في الاستعمال، انه استعمال شرط في استعمال مشروط بهذه الاشاره. فاذا انضمت هذه الامور الثلاثه بعضها ببعض، فيستفاد من ذلك ان الموضوع والمستعمل فيها في اسماء الاشاره جزئي. لما؟ لانها اشاره فعل منا فعل من جوارح او ما يلحق بالجوارح مثلا، او فعل النفس، ومعلوم ان الفعل ما لم يتشخص لا يكون يتحقق، فلا بد ان فعل يكون جزئيا، فالاشاره جزئيه دائما. فاذا اضيفت هذه الاشاره الى الموضوع اصبح المقيد بهذه الاشاره جزئيا. ايضا فالصحيح كلام لسيدنا العرب، فالصحيح عنده رضوان الله تعالى عليه أن اللفظ هذا موضوع لمفرد المذكر الجزئي المنضم إليه الإشارة. هذه مطالب ثلاثة ظهرت هذا منه قد صلى نفسه، ودائما نقول أن يعتمد هذا في نقل رأيه الشريف حتى يسهل على إخوتي الأجلاء، هذا مراجعة فدام، بل أنه اعتمد على مسابي الرسول لسيد على رضوان الله تعالى عليه على البحر العلوم. فهذا موجود عن ثلاث مراحل موجودة في كلامه الشريف. أما ما جاء في المرحلة الأولى وهي ترجمة رأي صاحب الكفاية، فقلنا أنه عبارة صاحب الكفاية في بحث المعنى الحرفية فيها أنواع من الغموض، ولكن قد بين رجل بالإشارة وبالصريح وبالصراحة أيضا الفرق بين الحرف والاسم في وضع. الوضع مختلف، وضع في الأسماء يكون بنحو، والوضع في الحروف يكون بنحو آخر. نفس هذا الفرق اعتمدنا في التفرقة بين الإنشاء والخبر الذي فرغنا منه، ونبت هذه التفرقة يعتمد عليها رضوان الله تعالى عليه في اسم الإشارة وتمييز اسم الإشارة عن باقي الأسماء. فإذن الوضع في أسماء الإشارة عنده مختلفون عن وضع في غير أسماء الإشارة. وعلى هذا دع نسبة إلى صاحب الكفاية وهي ينسب أن يقول وضع فيهما واحدون، هذا غير واضح جدا. نعم، عنده وضع مقيد باستعمال واستعمال مقيد بشيء، ومن هنا اختلف وضع في هذا عن الوضع في ذاك. هم معروف وضع واحد وموضوع لا واحد. ما يصير يا أخي يقول الفرق بينهما في وضع، يا أخي عدت لك كلمة موجودة في الكفاية، هذا يقول هذا الفرق بينهما في وضع، تريد تقول أنت وضع واحد، هذا مو ما مفهوم لي، إيه لي ما مفهوم. نسبة إلى صاحب الكفاية أنا نقول وضع واحد، هذا غير واضح على مثلي وأمثالي. هذا فترجمته لرأي صاحب الكفاية هاي ترجمة غير واضحة. أما مرحلة ثانية في كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه، وهو إشكاله الشريف، وهو الإشارة إما يراد به الدلالة أو يراد به معنى آخر. طبعا لا نقول إن أحدا من العقلاء يقصد بلد الإشارة الدلالة غير واضحة، ولا يقصد صاحب الكفاية ولا أحد، فإذا يقصد الثاني وهو أنه معنى آخر للإشارة وهو معنى بديهي واضح. وأنت يا صاحب يا سيد العدم تريد تقول لابد من مميز للمشار إليه حتى يتميز معنى لفظ هذا عن أسماء معنى اسم الإنسان، عن معنى اسم الجنس ونحو ذلك. وهذا الاختلاف هذا ولا بد من فرض خصوصية ناشئة من الإشارة في هذا المعنى. كل هذا عين أنت أن تقول فرق في الموضوع، يعني موضوع جزئي، هذا عين الدالة أنت تنقلها ولم تقم برهان عليه. هذه مرحلة الإشكال. بل صاحب نقول صاحب الكفاية يؤمن بلزوم الفارق، ولكن أن الفارق هو كون المعنى نفس هذا الجزئي هذا لا يؤمن. أما تحقيقه الشريف، تحقيقه الشريف فهما ثلاث مطالب كنا أفادا هذا في تحقيق الشريف، واستنتج من مجموعة ثلاث مطالب أن معنى لفظ هذا الجزئي. الأول أن لفظ هذا الكلمة هذا ونحو ذلك ليس موضوعا للمفهوم، سواء كان مفهوم كليا أو جزئيا، بل موضوعا لفظ هذا موضوع لواقع المفهوم لواقع. هذه التعبيرات كلها نتعمل فيها إن شاء الله في الجلسات القادمة، لواقع المفهوم سواء كان ذلك الواقع كليا أو جزئيا. أو هذا مطلب. ومطلب ثاني كان أنه لا بد من ما يزن للموضوع في اسم الإشارة عن غير الموضوع في غير اسم الإشارة، هذا مطلب. وذلك المائل هو الإشارة الحسية أو العقلية، هذا مطلب ثاني كان عنده. ومطلب ثالث أن هذه الإشارة شرط في استعمال يصرح شرط في استعمال لفظ هذا ونحوه في معنى الموضوع. فإذا كان شرطا في استعمال قال يلزم من ذلك أن يكون معنى جزئيا، هذا غير واضح. شرط للاستعمال فيكون قيد للاستعمال، عندما تقول شرط للاستعمال ثم تقول ان الموت مستعمل فيه والموضوع يصبح جزئيا بالله عليك، هذا من عين ما الملازمه؟ ما الدليل على هذه الملازمه؟ دليل هو ملازمه، يعني ما دام اشاره وجود الاشاره في استعمال كلمه اللفظ لكلمه هذا إشارة شرط في صحة الفعل استعمال، مو كان في صحة في ذات الاستعمال، يعني استعمال صحيح لا يكون صحيحا، بل الاستعمال يتحكم لكن لا يكون صحيحا، لا يكون صحيحا إلا بالإشارة. فالإشارة شرط للاستعمال يكون صحيح، ما يكون بس ما ضرب الرأس يقول انكسر الرجل. عشان هو يصبح أقصى ما يلزم من كلام سيدنا الآدم هو أن الاستعمال يصبح خاصا مشروطا مقيدا بالإشارة للموضوع. أنت تريد تثبت الخصوصية للموضوع للمستعمل فيه، وما أتى به غير واضح. هذا إشارة هاي ملاحظة في خدمتكم وخدمة سيدنا الأعظم في لب تحقيق الشيء، وإلا في تعبيرات اللي أتت في تحقيقه وفي الإشكال على صاحب الكفاية وفي ترجمة تعبيرات هناك هذا مشاكل ومشاكل إن شاء الله لا تخفى على إخوتي الأجلاء حينما يرون. مثلا في مقام الإشكال يرى يقول هذا موضوعا بأداء الإشارة، يعني إشارة موضوعة تقول موضوعة هو مفرد المذكر المشاهدة، وهنا تعبير من أبو من صاحب القلم ومن صاحب المطبعة يقول لا موضوع في إضاءها، يعني لا يعني الإشارة. هذا مو واضح. هذا طبعا السيد العالم أجل وتلميذه سيد على البحلوم أيضا أجل من أن يفوه مثل هذه الفوه، نقول هاي عدتها منها قبل مطبعة هذا بس مطبعة فقط. ثم بعد ذلك ملازمة في الباب كناية، ما عاد كناية في بحيث علمية، ماكو كناية هنا في الأدبيات، في الأدبيات إشارة كنايات وتلميحات هنا مباحث علمية، يكون إنسان يقف في الميدان يكون هل من مبارز هذا معنى بلي كل ها أنا بلي هذا. وفي تحقيقي عدم هذا ملاحظات غير الذي قلناه فعلا، وهو يقول أنه موضوع يعني الواقع المفهوم بلي، والواقع المفهوم سواء كان كليا جزئيا بالله يا هاشم ولا شنو قرانا، مفهوم يكون كليا جزئيا واقعه يكون كليا جزئيا. وكثير من السوالف ان شاء الله نعرضها في خدمتكم جلسات قادمه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بس هو ما يستنتج من هاي التعبدية.